البيعة في دين الله جل وعلا حق للحاكم، حق لولي الأمر، حق للملك، حق لأمير حسب مسمى الحاكم في البلدة. وهذه البيعة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فعظم الإسلام شأنها منذ أن بايع المسلمون الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فحري بالمؤمن أن يعرف ما له وما عليه، وأن يتقي الله جل وعلا في البلد التي يعيش فيها، وأن لا يكون في أقواله وأفعاله ما يزيد من الفرقة أو يدفع إلى الشتات، لأن اجتماع الكلمة من أعظم مقاصد الشرع. ولا يلزم كذا نص الفقهاء والعلماء على أن الحاكم يكون سليما من كل زلل وخطأ، لأن هذا لا يمكن أن نطبقه على أنفسنا حتى نطالب به غيرنا، وليس من العدل ولا من الدين أن نطالب غيرنا بما نحن مقصرون فيه، لأن المراد مدى نفعه للناس. قد مر معنا أن أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه قال: أيها الناس، إنني لست بخيركم ولكني خير لكم، أي أن في وجودي واجتماع الكلمة معي مع ما أعطاني الله من حلم وسؤدد خير لكم، تجتمع الكلمة علي يأمن بركم ويرتدع فاجركم ويقام الدين وتؤدى الصلوات وترفع الشعائر، وهذا هو المقصود. فإذا وجد في بلد مثل هذا الأمر على إمام، ما جاز لأحد أن ينازعه أو أن يحاول أن يهون من سلطانه. لا بد أن يكون الإنسان في قلبه سليم، النصح بعيد عن غش المسلمين. ونحن مثلا في بلادنا المملكة العربية السعودية حرسها الله غدا يوافق البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عزيز، وفقه الله ورعاه وأيده بنصره وأيد الحق به ورزقه التقوى والطاعة، زاده من التقوى والطاعة. اجتماع الكلمة هناك ظاهر، وأمن الناس في الحرمين خاصة، وأي إنسان يفتح شاشتين قناة القرآن وقناة السنة ويرى الركع السجود والطائفين حول البيت في أمن وأمان تقر عينه ترضى نفسه. وهذا من أعظم مطالب الشرع، لأن الناس إذا علموا أن البلد آمن والكلمة مجتمعة والرزق وافر قدموا من كل فج عميق إلى البيت، فيتحقق مقصود شرعي جاء به القرآن: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. لكن كلما زعزع الأمن واختلفت الكلمة وقل الرزق بلا شك سيأتي قوم، لكن سيقل وفرة، فلا يتحقق مقصود شرعي عظيم، مع ما فيها ولله الحمد من تحكيم شرع الله. والزلل والخطأ موجود في كل مكان، موجود عبر التاريخ كله، لكننا بحمد الله نسأل الله جل وعلا أن يعني يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين واسمه ولي عهدي وفقهم الله، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن ييدهما بنصره، وأن ينصر بهما الحق وينصر الحق بهما.